كلام على الله. هي من وين تبغى؟ تبي وامن من قرب الله وما بدل من كيف؟ حسبها كم؟ مثلاً 140. 140 فقط. وامن من قرب الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقابل أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستند قراءة الكتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى، فتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين أيدينا للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 25 من القعدة لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة كم؟ ليلة التاسع من الشهر التاسع لعام 15 و2000، بلغنا صفحة 400 عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وأما عند قول الشارح وأما من قال الظاهر مراد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما من قال الظاهر مراد ولا يعلم المعنى إلا الله، فهذا خلط من الكلام وتناقض، مثل ما ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله. سبحان الله. كيف يكون المعنى الظاهر للآيات والصفات معلوم ومراد لله عز وجل ولكن لا يعلمه إلا الله؟ إذن لماذا أنزله الله عز وجل؟ هل ينزل الله قرآنا ويأمرنا أمر أن نتدبره وأن نتعقله وأن نعلمه وهو لا يعلمه إلا الله عز وجل؟ هل يعقل هذا؟ كتاب أنزلناه لك مبارك للتدبر آياته، أفلا يتدبرون القرآن؟ وإلا به لا يعلم المعنى. إذا كيف يتدبر الإنسان؟ كيف يقول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم؟ يأمر نبيه أن ينبئ عباده عن الله عز وجل: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. اعلموا أن الله يعلم، يعرفنا الله بنفسه. ثم يقال أن ظاهر كلام الله عز وجل فيما يتعلق بأسماء وصفاته لا يعلمه إلا الله، هذا باطل، إن أبطل الباطل هذا. نعم. قال: إذن يبقى الكلام مع من يقول بتعريف التأويل على نحو ما ذكرنا، وجوابه فيما يريد من آيات الصفات أن الظاهر هو الذي ينبغي أن يفهم الكلام عليه، ظاهر اللفظ وظاهر الكلام، لأن السلف قالوا: أمروها كما جاءت، وقال بعضهم: تجرى على ظاهرها. وإجراؤها على ظاهرها ليس راجعا إلى لفظ، وإنما يرجع إلى اللفظ والتركيب جميعا. فإجراء الكلام على ظاهره يعني ما تفهمه من الكلام على ظاهره، والكلام هذا قد يكون كلمة وقد يكون جملة. فإذا قلنا بهذا فلا احتياج إلى إدخال التأويل في النصوص الغيبيات أصلا، وذلك لسببين. المعنى الحقيقي للكلام هو ما تبادر الذهن، هو ما يفهم من كلام المتكلم، هذا هو المعنى. والكلام غالبا لا يتحدد معناه إلا مع التركيب. فما معنى كلمة عين؟ قل ضعها في جملة حتى حدد لك ما معناها. عين هكذا، عين ما في شيء اسمه عين إلا تضعها في جملة حتى حدد لك إياها. إذا قلت رأيته بعيني عرفت أن العين الباصرة، شربت من العين يعني عين الماء، أرسل الملك عيونه يعني جواسيسا، جاء محمد عينه يعني نفسه. فضعها في جملة حتى تحدد المعنى. إذا وضعت في جملة وتحدد المعنى وظهر من المعنى كلام ظاهر، إذن هذا هو المراد. ودائما نضرب مثل يقول: رأيت أسدا يخطب على المنبر. ها معنى رجل شجاع، لأن الأسد حيوان ما يخطب على المنبر. واحد ذهب ليتقدم الزواج من امرأة فقال: فلما دخلت عليه رأيت قمرا قمرا يعني ها جميلة مش معنى القمر اللي في السماء واضح كان فلان بحرا يعني محيط ولا خليج بحرا يعني واسع العلم هذا المعنى اللي يظهر على طول من الكلام هذا هو مراد المتكلم فحينئذ لا حاجة للتأويل لأن أصلا الكلام معناه ظاهر لماذا نؤوله وهو ظاهر واضح؟ طيب قال الأول أن نصوص الغيبيات لا يعلم فيها المعنى لا يعلم فيها المعنى والكيفية جميعا حتى نقول إن الاحتمال الراجح غير مراد وإنما المراد الاحتمال المرجوح ومن المتقرر أن الصرف اللفظي عن ظاهره المتبادر منه أو عن الاحتمال الراجح في تعريف التأويل مشروط بعدم مناسبة الاحتمال الراجح والظاهر وهذا في نصوص الغيبيات غير متحقق لأننا لا نعلم حقيقة الكيفية وإنما نعلم تأويلها أي نعلم معناها أما الكيفية فلا يعني أي كلام عن أمور غيبية فيه جانبان جانب المعنى وجانب حقيقة الشيء وكيفيته فمثلا كلمة الحوض أو الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الموازين هذه فيها جانبان جانب المعنى معروف الموازين ما يوزن به الشيء وجانب كيف الميزان هذا كيفيته في الدنيا في موازين مختلفة في شيء كتروني في شيء كفتين في شيء كبير في شيء صغير صح ولا أشكال وألوان في شيء توزن فيه أطنان في شيء توزن فيه جرامات صغيرة صح ولا في ميزان ذهب في ميزان حديد في ميزان لحم موازين كثيرة إذا في الدنيا موازين مختلفة لكن كلمة ميزان نفهمها ولا أو لا نفهمها إذا الميزان ليوم القيامة جانب مفهوم وجانب غير مفهوم جانب مفهوم وجانب غير معقول لا ندركه بعقول لأنه الغيب ما هو الجانب الذي المفهوم المعنى المعنى معلوم لكن كيف مجهول والكيف هذا المجهول ليس خاصا بصفات الله عز وجل بل هو في كل شيء غيبي يعني عذاب القبر النعم القبر الصراط الميزان الجنة النار الملائكة أجنحة الملائكة كل هذا غيبي نفهم المعنى ونجهل الكيفية والحقيقة واضح؟ المعنى معلوم لكن الكيف مجهول الكيف غير معقول الكيف لا تدرك عقولنا لو كان مما يدرك لما كان من الغيب لو قال قائل الله عز وجل خلق آدم بيده كيف خلق آدم بيده كيف أقول كيف وهل نحن نحيط بالله علما ما نحيط بالله علما لا رأينا الله يخلق آدم ولا أخبرنا كيف خلق الله آدم بيده وليس لله نظير حتى نقيسه عليه إذا نحن نؤمن بأن الله خلق آدم بيديه ونجهل تماما ماذا كيف خلقه بيديه ملائكة لهم أجنحة نعم مثنى وثلاث وربع يزيد في الخلق ما يشاء كيف أجنحتهم ما نعلم لو كنا نعلم كيف أجنحتهم ما صار من العلم الغيب لا نعلم الغيب لكن نعلم المعاني أو لا نعلم المعاني نعلم معنى كلمة وجه كلمة يدين كلمة جاء كلمة أتى كلمة ينزل كلمة يغضب كلمة يسخط كلمة يرضى يستهزئ يعذب كله معلوم لدينا حيث المعاني لأن الله أنزل كتاب بلسان عربي مبين لكن الذي نجهله تماما ما هو الكيفيات ما نعلم كيفية الشيء نعم قال فإذا صرفها بالتأويل ليس له وجه لأن الحقيقة بكمالها معنى أما الكيفية فلا نعلمها وإنما نعلم المعنى فقط والمعنى لا يخولنا أن نصرف اللفظ عن احتماله الراجح لأن اللفظ مشتمل على معنى وكيفية والكيفية غير معلومة فلا بد من إبقاء دلالة اللفظ على ما هي عليه الثاني أن ظاهر الكلام إذا فهمناه فإننا لا نحتاج معه إلى التأويل لأن ظاهر الكلام يفهم المراد مثال ذلك قول الله عز وجل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. في قوله ألم تر إلى ربك ليس ظاهر الكلام أننا نرى ربنا عز وجل في الدنيا وكيف يمد الظل في الدنيا، وإنما الذي يفهمه العربي من ذلك ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، يعني إلى بديع صنعته وإلى بديع قدرته سبحانه وتعالى. ألم تر إلى ربك، ألم تر إلى ربك، هل مراد ألم تر بعينك إلى ربك؟ جواب لا، لأن أصلا الله عز وجل في الدنيا لا يرى في العين، يرى يوم القيامة. إذن ألم تر إلى ربك يعني إلى صنيع ربك، إلى قدرة ربك، إلى إبداع ربك كيف مد الظل. فإن قال قائل ليس في الآية إلى صنيع ربك، إلى إبداع ربك، إلى بديع صنعه، هذا تأويل، يقول قائل هكذا، قل ليس بتأويل، وإنما ما الذي فهمناه من هذا الكلام أول ما تكلم المتكلم؟ ها، إلى ربك، إلى ذات ربك، ولا إلى صنع ربك؟ إلى صنع ربك. ها، حتى العام الآن يتكلم، شفت ربك، شفت ربك إيش سوى فيه، ها، رأيت الله ماذا فعل بفلان، ما يقول رأيت الله يعني ها نظرت إلى ذات الله، ما في حد يفهم هذا الكلام، واضح؟ وإنما يفهم ماذا يعني رأيت انتقام ربك به منه، أو ماذا فعل الله بهذا الظالم، أو رأيت نهاية لأنه دعي عليه، أو لأنه ظلم، أو لأنه تجاوز، أو لأنه أسرف. فعلى طول المعنى الذي تبادر الذهن هو ماذا؟ ألم ترى إلى ربك يعني إلى ذات ربك، ولا إلى صنعه وإلى بديع يعني خلقه سبحانه وتعالى؟ لا شك أن المعنى الثاني هو المراد، فما في داعي يقول قائل هذا إيش، هذا يعتبر تأويل، ليس بتأويل، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. نعم. قال فإذا ظاهر الكلام يفهمه العربي شيئا لا يحتاج الذي يريد فهمه إلى أن ينظر إلى كلمة فيه، لأنه إذا نظر إلى كلمة حجبته عن رؤية الكل، فلهذا احتاج كثير من العجم إلى التأويل، لأنهم ما يفهمون الكلام إلا بتركيب أفراده كلمة كلمتين ثلاثة، أما الكلام بعمومه ليس عندهم له فهم إلا بفهم مفرداته، مثل ما تأتي تدرس مثلا اللغة الإنجليزية أو تدرس لغة أخرى حتى تفهم الجملة لا بد أن تحللها، تقول هذه معناها كذا وهذه معناها كذا، ثم تتصور الجميع. العربي الذي يفهم العربية لا يحتاج إلى أن يحلل الألفاظ، وإنما يفهمه جميعا بفهم واحد وهو المسمى الظاهر التركيبي. سبحان الله، كلام جميل. يقول التأويل كثر عند من؟ عند الأعاجم اللي ما يعرف اللغة العربية، فيأخذ الكلمات على مفردات. يعني أضرب لكم مثلا، لو واحد أنا أتعلم الإنجليزي أخذ جملة وراح أتى بالقاموس والقاموس الإلكتروني، ركب الجملة ضرب عليها طلع معناها غزال، والكلمة الثانية مثلا ليلى اسم فتاة، فركب، هو أجنبي، ليلى غزال، العرب يفهم أن ليلى غزال يعني إيش؟ جمال عيونها مثلا، يفهم هذا التركيب. ها، لكن لما أخذها في مفردة على مفردة ظن أنها في غزال اسمها ليلى، أو ليلى غزال اسمها مثلا من عائلة غزال، في عائلة اسمها غزال، كيف ما هكذا؟ شوف، لأن أخذ الكلمة أصلا ترجمها حرفيا ما فهم الكلام. فلذلك التأويل، التحريف، هذا اللي يسمونه تأويل تحريف، وقع عند الأعاجم، ما فهموا تركيب الكلام. وأما الذي يفهم اللغة العربية فعرف أن هذا التركيب له معنى أصلا، ليس مأخوذ على شكل مفردات، وإنما على شكل جملة مركبة تعطي معنى معين. وإذا كان دائما أضرب أمثلة على كلامنا العامي، كثير من كلامنا العامي يا أخوان تركيب له، ها، التركيب لو أخذت تركيبا يعني بالألفاظ يختلف جدا عن المعنى المركب. كل فلان حرام كبير، بلع الأراضي هذه كلها، ايش معنى بلع الأراضي؟ أي واحد منا يفهم ايش بلع الأراضي كلها يعني؟ ها، تلعها من فمه إلى معدته، ها ماذا تفهم بلع الأراضي؟ يعني سرقها أخذها دخلها فيه زور ولا حاجة ولا كذا وسد الأراضي باسمه. ها لكن لو واحد أخذ الكلمة أجنبي أعجمي وفسد وطلع القاموس بلع، ها يروح يفسر بلع بلع فلان بلع، يظن أن بلع معناه أنه ابتلع الشيء كما يبلع أحد من الطعام. لكن اللي فاهم العربي فلان، ها فلان ما أكلها من الشق للشق، لأن عوام يتكلمون شمعت ما أكلها من الشق للشق، ها يعني سرق. لكن يفهمها بالكلام الحرفي زبالة سندويت أكلها في فمه، لا. أما التركيب، فلذلك القرآن والسنة فيها مثل هذه التراكيب، في مثل هذه التراكيب. واخفض لهم جناح الذل، يعني أنت عندك جنحان تفرشهم حق والديك، لا، جناح الذل يفهم الواحد ماذا؟ أنك تتودد والديك، ترحمهما، تبرهما، تعطف عليهما. مش معنى أن أنت عندك جناح وتطلع جناحك كالطائر ويخفض جناحه، مش هذا المراد. فإذا قلت لهذا الأعجمي ليس المراهق، ها هذا التأويل. إذا جعل هذا مبدأ للتأويل، ثم يأتي إلى صفات الله وإلى أسمائي وإلى أفعالي ويؤولها بحجة أن مبدأ التأويل موجود في القرآن بدليل قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وين ذاهب ربي؟ وين الله حتى تذهب له؟ مش معنى ذاهب إلى ربي سيهدين معنى أن الله في مكان معين تذهب له. العربي يفهم هذا، لكن هم يأتون إلى مثل هذه التراكيب يقول شفت هذا دليل أن الله ليس في السماء، لأن إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي، يعني كيف والله وين حتى يذهب له إذا الله أصلا مو في السماء؟ بدليل إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي وهو لن يذهب إلى مكان معين لله عز وجل. إن قلت لا ليس هذا المعنى، قال ها يعني إذا أنت تؤمن بمبدأ التأويل، فلا تنكر علينا إذا أولنا الرحمن على العرش استوى، ولا تنكر علينا إذا أولنا ينزل ربنا السماء الدنيا، ولا تنكر علينا ولا تنكر علينا ولا تنكر علينا، لأنك أنت تؤول. فلماذا التأويل جائز في حقك حرام علينا؟ وفي الحقيقة نحن لم نؤول شيئا، وإنما هذا التركيب كلام العرب ولتصنع على عيني يفهمونها معنى. ها فلان لو سلمك ابنه فقال اعتني به فعليك أضعه في عيني، ما أضعه؟ هل هو كحل ولا أسمد حتى أضعه في عيني؟ ها ماذا يفهم العرب من الكلام؟ أنني سأعتني به، واضح واضح، ها أضع على رأسي فلان، والله أنت في القلب، يعني ذاتك في القلب ولا مكانتك في القلب؟ ها قل لا شفت، قال أنت في القلب، إذا فسرتها أنت مكانتك في القلب أنت أولت. الحقيقة ما أولت، لأن أصل هذا التركيب أنت في القلب، أنت في العين، أنت على الرأس، إيش معنى هذا؟ ها كتركيب واضح المعنى، لم يرد المتكلم أبدا أن أنت في القلب ولا على في العين ولا على الرأس، معناه أنت شخصك واضحك على رأسي. ما يفهم هذا الكلام العرب، ما يفهم هذا الكلام. فإذا قلت هذا التركيب واضح معروف، فلان بحر يعني واسع العلم، وفلان قمر، وفلان قمر يعني جميل، وفلان أسد يعني شجاع، واضح هذا. قال لا شفت أنت الآن تقول واضح، هذا تأويل. إذن لابد أن تقرني على تأويلاتي، لأنك أنت تؤول. وفي الحقيقة هل أولنا أو لم نؤول؟ فلان بلع الأراضي أولنا؟ ماذا فهمت لما قلت فلان بلع الأراضي؟ ها سرقها ولا جعلها طعاما وأكلها؟ أحد يفهم هذا أبدا. فلابد نعرف كيف من أين نشأ هذا التحريف للقرآن. نشأ عند هؤلاء الأعاجم اللي دخلوا وفسروا الكلام بالكلمة، فوجدوا أن ركب الكلمة على الكلمة ولتصنع على عيني، يعني موسى عليه السلام في عين الله عز وجل، لا ما يصلح الكلام هذا. إذن أول، إذن مبدأ التأويل موجود، إذن أول أول أول حتى أخرجوا القرآن عن ظاهره، فجعلوا لكل آية تأويلا يعني تحريفا، جعلوا لكل آية تحريفا، فحرفوا القرآن ونفوا صفات الله تبارك وتعالى. وإلا بالله عز وجل ليس له صفات بسبب تحريفاتهم التي يسمونها تأويلات، وهي تحريفات. نعم كمل. قال فإذا ظاهر الكلام يكون بتركيبه وهو الذي يفهم منه، وهذا لا يحتاج معه إلى التأويل. مثال وإذا قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، ظاهر الصفات، وإنما المقصود بها الكلام عن القبلة. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني الوجهة، وجهة الله، وهي القبلة. ومثال ذلك أيضا قوله عز وجل في سورة النحل: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني أتاه الله عز وجل بعذابه وقدرته من القواعد. وليس المقصود في الآية كما يفهمها أي عربي صحيح العربية إتيان الله بذاته إلى قواعد ذلك المكان، فيهدمه عز وجل بإتيانه بذاته من القواعد. ليس هذا هو ظاهر الكلام، لأن ظاهر الكلام قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. المقصود هنا الإتيان بالصفات ليس إتيان الذات، هذا واضح من ظاهر الكلام. وهذا لا ولهذا لا أحد لا من السلف ولا من الخلف يقول هنا في تأويلها إن المراد هنا بالإتيان إتيان الله، وتأويلها هو كذا وكذا، وإنما المقصود هو الإتيان بالصفات. فأتاهم الله، هل أتاهم الله من آيات الصفات كما يأتي الله يوم القيامة؟ هل ينظرون لا يأتيهم الله في ظلم الغمام؟ الله يأتي يوم القيامة، لكن هل الآية هذه معناها الاتيان كآية الصفات اتيان الله يوم القيامة فصل القضاء؟ جواب لا. وهذا كما قلت لكم مرارا وتكرارا حتى في كلامنا المعتاد الآن نستعمله، لما قال كذا وكذا أتيت من الجانب الآخر، مش معنى أتيت من الجانب الآخر يمكن قاعد تكلمه في الهاتف، أتيت عن إيش؟ كلمته في الموضوع الثاني، فلان ماسكني من ايدي لتعورني، ايش معنى انه له يد فيها وجع ماسكه منها؟ لا، يمكن ماسك عليه الشيك اللي موقع بدون رصيد، صح؟ يقول ماسكني ايدي، او ماسك عليه مثلا السرقه الفلانيه يفضح فيها، او يا اخي، ومع ذلك يعبر الواحد الشغل فلان ماسكه من ايده اللي توجنه. ماذا تفهم من هذا؟ يعني مسكه من ممسك معين، وجد أنه نقطة الضعف فيه، وليس مراد أنه فعلا لو يد توجعه ماسك منه، صح ولا لا؟ صح، ليس هذا المراد؟ هذا المراد. فإن قال هذا التأويل، لا، ليس بالتأويل. أول ما فهمت ماسك من يد تعورني، فهمت أنه إيش؟ من ممسك معين ماسك، ليس المراد يد لو توجعه مسكه منه، ليس كذلك؟ كان في واحد يعني قال صائم صائم صائم فطر على بصلة، تسمعون هذه؟ صائم صائم صائم فطر على بصلة. ففي واحد امرأة عجوز سمعت الكلام فهمتها يعني بالحرفي، قالت ايش دعوة الخير واجد، كان قال نحط الفطور. ما قصد انه صائم صائم يوم ما لقى شيء يفطر عليه فطر على بصلة يعني، فهذه فهمت المعنى اللفظي، فقالت ليش ظنت انه فعلا هو صايم، ويوم اذن المغرب ما لقى الا بصل، والله مسكين فلان صايم صايم صايم فطر على بصله. قالت ليش الخير واجد، كان قال لنا نحط له الحمد لله بيت متروس. فالناس ضحكت ان الشيف كيف فهمت هذا الكلام، مش المقصود انه ما لقى طعام الا بصل واكل، وانما المراد ان يعني صبرك هذا الصبر اخر شيء النتيجه يعني شيء ما يسوى، فهمتم؟ هذا معنى فلان صايم صايم فطر على بصله. فاهم الكلام هذا ياس؟ الآن فهمته، بالأول ما فهمته، صح؟ يعني واحد راح بذل جهد بذل جهد بذل جهد حتى يكسب القضية الفلانية، آخر شيء طلع لما كسب القضية ولا تعويض دينارين، قال يعني أنا صابر صابر كذا ومحامي وروح وتعال واستئناف ومش عارف، آخر شيء تعويض دينارين، ما تسوى. هذا مثل ما يقول صام صام صام وفطر على أبصر، يعني كل ما سكر اليوم آخر شيء على شيء ما يسوى، هذا المعنى. فالعرب يتكلمون بكلام بتركيب معين، الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين بالألفاظ والتركيبات، ليس فقط الألفاظ، القرآن ليس فقط حروفه عربية ولا كلماته عربية، لكن حتى جمل حتى كتركيب أيضا عربي كما يتكلمون الناس، واضح؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. واحد يعطي عطية ثم رجح عليه يمن بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء، كلب يستفرغ ما فيه ثم يأكل قيئه مرة أخرى. فأدري على أن الرجوع في الهبة حلال ولا حرام ولا مستحب ولا واجب ولا مكروه؟ ها؟ حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الفعل بفعل من؟ الكلب. يعني قي الإنسان مستقذر عند الناس، لو واحد أمام الناس الناس تستقذر، فكيف عاد كلب؟ لا، وفوق هذا بعد ما قاء أكل قي، يعني تشبيه يعني شنيع جدا المنظر هذا، حتى الواحد ما يعود في هبته. فقالت الحنفية: الرجوع في الهبة مكروه وليس بحرام. لما؟ قال: لأن الكلب إذا قاء وعاد في قيه هل فعل حراما؟ لكن فعل شيء تقزز من النفوس. قال أهل العلم: لولا أن هذا القول ذكر لما ذكرنا. قول هذا ساقط، قول ساقط. يعني معقول النبي عليه الصلاة والسلام يشبه العائد بهبته بالكلب يقيء ثم يعود بقيه على أمر مكروه؟ إلا على أمر محرم. وذاك في تمام حديث قال: وليس لنا مثل السوء. فالتركيب هذا ضروري جدا، واحد يفهم تركيبات العرب. إلى يومنا هذا واحد ما فهم تركيب الناس يضحكون عليه، يضحكون عليه. تبعتم؟ قال لك: أطلع لي، طلع لي. حسب ما أطلع لي يعني إيش؟ يفتش. يقول: لا. مرة واحد قال الشيخ عثيمين: كيش شو اللي وراك؟ هذه كلمة عندهم دارجة هناك في القصيم: كيف حالك شيخ؟ شو اللي وراك؟ شو ماشي وراك؟ يعني الجماعة الجاي منهم هذا. قال: شو اللي وراك؟ كان يلتفت، حسب على واحد وراه يلتفت. فالشيخ ضحك: مش مقصود شو اللي وراك يعني خلفك. فيلتفت. تبعتم؟ قال: شو اللي وراك؟ الناس اللي جيت منهم كيف حالهم؟ مش شو اللي وراك تلتفت طالع الشخص خلفك. فالناس إلى اليوم لو واحد يفهم خطأ من التركيب سخروا منه وضحكوا منه، أو على الأقل يعلمونه. تبهتم؟ المهم، طيب، يعني واحد لابد نعرف هذا، يعني السبب الذي نشأ من أجله هذه التحريفات أنه ما عرفوا أساليب القرآن، أساليب العرب تكلمون فيها، فظنوا أن هذه أساليب مفتاح لهم لمشروعية التأويل اللي هو التحريف. تبهتم؟ طيب كمل. قال: وهذا بخلاف قول الله عز وجل: وجاء ربك. قال أهل التأويل: وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك. فعلى هذا التأويل تلحظ أن ظاهر الكلام ينطرد، فتركيب الكلام في الآية وجاء ربك والملك صفا صفا، فيصبح المعنى وجاء أمر ربك والملك صفا صفا. وهنا تلحظ أن المعنى اختل بهذا التأويل، ولهذا نقول: الظاهر هنا ما يفهم من ظاهر الكلام غير ما أول به، وإنما هو على ظاهره من أن المجيء هو صفة وهكذا. طيب، ينزل ربنا السماء الدنيا، ماذا تفهم الكلام على ظاهره؟ ماذا تفهم؟ الله ينزل. لا، واستمع أو تدبر تمام الحديث. ينزل ربنا السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فإذا قالوا ينزل رب السماء الدنيا، أي ينزل الملك من ملائكته، هل يستقيم؟ هل يستقيم أن يقول الملك لعباد الله: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ما يستقيم، إلا الذي نزل وقال هو من؟ والله عز وجل، الذي يدعى فيستجيب، والذي يستغفر فيغفر، والذي يتاب إليه فيتوب. ما يمكن يستقيم الكلام يكون لإيش؟ نزل ملك ملائكة، أو أمر من أمر الله، نزل أمر الله، أو تنزل رحمته كما يقولون، أو ينزل ملك ملائكة. ما يمكن. حتى في صحيح مسلم: ينزل رب السماء الدنيا فيقول: أنا الملك. يصلح لو كان الذي نزل ملك لقال: أنا الملك. يقول: أنا الملك. السياق ما يسعفهم أن يكون المراد أن الذي ينزل السماء الدنيا أحد غير الله، وإنما الذي ينزل من؟ ينزل الله عز وجل، هو الذي ينزل وهو الذي يقول. واضح؟ طيب. فإذا المقصود هنا أن الظاهر تارة يفهم بكلمة وتارة يفهم من تركيب، فما ادعي فيه من التأويل من المواطن التي احتج فيها إلى التأويل مثل أمثلة السابق ذكرها، فإنا نقول ليس ثم تأويل فيها هنا على اصطلاحكم، وإنما هذا ظاهر، فالكلام لم يزل باقيا على ظاهره، والمقصود به الكلام التركيبي. فتحصلنا من هذا البحث أن التأويل صار له ثلاثة استعمالات، اثنتان منها جاءت في الكتاب والسنة، وواحد في اصطلاح المتأخرين، وهو الذي حملوا آيات الصفات عليه، وهذا باطل، لأنه أولا لفظ محدث اصطلاحي، فلا تحكم الاصطلاحات على النصوص، وثانيا ما ذكرنا من أن ذلك يبطل دلالة الأخبار الغيبية، وهذا باطل أيضا. إذن التأويل ثلاث معاني، معنيان في الكتاب والسنة، تأويل مع التفسير، ها؟ تأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى إن كان خبرا يعني ما يؤوله للشيء حقيقته وكيفيته ووقوعه، وإن كان التأويل في الأمر والنهي فتأويل الأمر امتثاله والتأويل النهي اجتنابه. وأما التأويل الذي هو صرف ظاهر اللفظ فهذا تأويل اصطلاحي، يعني سموه تأويلا، وإذا قلنا في الحقيقة هو تحريف وليس بتأويل، فهما يصرفون ظاهر اللفظ بلا قرينة، مجرد تحكم، مجرد هوى، مجرد تقليد لمشايخهم، فيحرفون الكلمة عن مواضعه. وذا قلنا مرارا وتكرارا أن الأولى أن نسميه تحريفا لا تأويلا. لماذا؟ أولا لأن الله سماه تحريفا، قال يحرفون الكلمة عن مواضعه ولم يقل يؤولون. اثنان لأن التحريف هو حقيقة فعلهم، هم ماذا يفعلون؟ يؤولون ولا يحرفون؟ يحرفون. ثلاثة لأن التأويل إذا سمينا، ولأن التحريف أدعى للنفرة، الناس يقول هؤلاء المحرفة الناس تنفر منه ولا لا، بينما لو قلنا المؤولة لقبل الناس منه، فنقول محرفة. أربعة لأن هذا أن هذه التسمية لهم هم لا يرتضونها، فنعاملهم بنقيض قصدهم. انتبهتم؟ هم ما يريد أن تسمي يسميك، لا لا تقول الدولة دولة الشام والعراق، قول الخوارج، ما يرضى تسمي خوارج، نحن نسمي خوارج، رضيت ولا رضيت. انتبهتم؟ ماذا نسمي هذا المحرف؟ ماذا نسمي؟ محرف. وما أريد أن نسمي مؤول، لا أنت محرف، لا تدعيني بغير حب الأسماء إلي، أنت محرف، أنت خارجي. تبهتم؟ فلهذه الأسباب نحن نسمي فعلهم تحريفا ونسميهم المحرفين، نسميهم محرفين. نعم كمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد روى عن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيرهم في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك علم الساعة ونحو ذلك. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. الله. ابن عباس رضي الله عنهما: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها. لماذا؟ لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، إن جعلنا القرآن عربيا، فبالألفاظ العربية نفهم معنى الوجه، اليدان، جاء، أتى، استوى، كلام العرب يفهمون العرب لأنه من كلامهم، من كلامهم بالمفردات ومن كلامهم بالتركيب مفهوم. لذلك لما تقرأ في التفاسير ما تجد أنهم يفسرون الكلمات التي لا تحتاج إلى تفسير، بل هناك نوع من التفسير يسمى التفسير ماذا؟ غريب القرآن. لماذا سموه غريب القرآن؟ يعني يفسر ماذا؟ الكلمات التي استعمالها قليل فتكون كأنها غريبة، فيفسر كلمات معينة من القرآن، ما يفسر كل كلمة كل كلمة كل كلمة، ليس هو ترجمة للقرآن من لغة إلى لغة حتى نفسر كل كلمة، وإنما يفسرون الكلمات التي تحتاج إلى تفسير. فما كان من كلام العرب المتداول المعروف تجده ماش لا يتعرض له بالتفسير لأنه أصلا مفسر نفسه. طيب يقال وتفسير لا يعذر أحد بجهلته، هذا مما هو معلوم الدين بالضرورة، وإلهكم إله واحد، يعني كم واحد؟ واحد صح؟ فهذا المعروف اللي ما يعذر إنسان بجهله، فهذا نوع من من من من القرآن الذي يفهم كل الناس. قال التفسير يعلمه العلماء، هذا يعني بعض الأحكام وبعض الكلمات وغريب القرآن يحتاج إلى عالم، كلما حتى العلماء تفاوتون في معرفتهم للقرآن. والتفسير لا يعلمه إلا الله، وهذا كيفيات الغيبيات، هذا ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول من ادعى علمه فهو كاذب، لأن الله قال ما يعلم تأويله إلا الله، فيأتي هذا يقول لا وأنا أعلم تأويله، لا ما يعلم تأويله إلا الله. وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. انظر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، الآن المسلمون يعلمون ما كتب الله لهم للمؤمنين، ليس لهم أنفسهم، للمؤمنين في الجنة، قل نعم، أزواج وأنهار وحور عين وأشجار وثمار. طيب كيف ربع يقول فلا تعلم نفسهم؟ معناه إيش؟ الأنفس تعلم ماذا عد الله لهم، نعم تعلم، تعلم المعاني لا تعلم الكيفية، تعلم المعاني ولا تعلم الكيفية، وإنما ذكرت هذه المعاني وهي مشابهة لمعاني موجودة في الدنيا حتى ندرك ماذا كتب الله لأهل الجنة وماذا كتب الله لأهل النار وماذا وماذا وماذا. لو ما يذكره الله في علم الغيب ليس له نظير في علم المشاهدة، لا بالألفاظ ولا بالمعاني لما فهمنا شيئا صح؟ لو قيل أعد الله لعبادي في الجنة سين صاد راء جيم خاء فاء، هل نفهم شيئا؟ هل نرغب فيما في الجنة؟ إيش هذا سين صاد جيم راء حاء خاء همزة؟ ما نفهم شيئا. ولو قال كذلك لهم نار فيها فاء غين زاي راء جيم عين، ما فهمنا شيئا، ما في أحد يخاف من هذه النار التي فيها كلمات غير معلومة صح؟ فلا بد أن يذكر الله أشياء معلومة الألفاظ والمعاني في الدنيا وهي في الغيب حتى نعلم ونفهم ونتدبر. وأنا دائما أذكر حديثا سبحان الله يعني في الصميم في هذا الباب، أنتم تعلمون بأن الصراط الذي يضرب على ظهراني جهنم عليه ماذا؟ ها عليه كلاليب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل الكلاليب؟ قال كأنها شوك السعداء، شوك معروف في الجزء العربي، إذا يعني مسك في صوف الشاة ما يخرج منها إلا تخرجه قرضا، شوك. ماذا قال عيسى السلام؟ قال تعرفون الشوك السعداء؟ الشوك السعداء صح؟ قال نعم، قال إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله. كيف يقول شوك السعدان ثم يقول لا يعلم قدرها إلا الله؟ هو فقط لتقريب الغيب المشاهد حتى يقرب لك الغيب المشاهد، لكن ليس هناك تماثل بين شوك السعدان وبين الكلاليب، ليس بينهم تماثل. لكن هل في معنى مشترك؟ في معنى ولا ما في؟ يعني هل شوك السعدان طعام لذيذ يؤكل؟ جواب لا، شوك السعدان حاجة تعلق، ها كذلك كلاليب تعلق في الناس. في ارتباط بين شوك السعدان وبين الكلاليب، لكن في تفاوت كبير بين شوك بين الكلاليب وشوك السعدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله. وهكذا يقال في ثمار الجنة وفي عذاب النار وفي الملائكة وفي الصراط وفي الحوض وفي كل ما ذكر من علم الغيب، إنما هو يذكر على سبيل التقريب حتى يفهم، حتى يحصل الرجاء ويحصل الخوف ويحصل الرغبة وتحصل الرهبة، لا لأن ما في الغيب مثل ما في الشهادة، كلا أبدا. ما في الغيب لا يماثل ما في الشهادة بتاتا. ولهذا نظير في الدنيا، أنت قد يوصف لك شخص كذا كذا كذا، وهالشخص هذا أنت شايف أمثاله كثير بشر، ومع ذلك مهما ذكر لك من وصف فإذا رأيته وإلا في خلاف عما تصورته، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وهذا تحصل معي كثير من أخوه. لماذا؟ يقول سالم الطويل، فيجي واحد يقول أنا والله يوم قال سالم الطويل ظنيت واحد طويل، شوف، لأنه خلاص أعطى وصف معين أو اسم معين قد يتصور شيء، فإذا رأيت وإلا يختلف. وأنت لاحظ هذا من اليوم فصاعدا، يذكر لك فلان وأنت ما رأيته من قبل، فإذا رأيته بخلاف ما تصورته لا بد، مش بخلاف، على الأقل يعني ليس كالصورة التي تصورتها، مع أن هذا الإنسان اللي ذكر لك ها نظائره كثر، أنت واحد من الناس نظير له، بشر مثلك، ومع ذلك ما لن تتصوره بالضبط، فكيف ستتصور ما هو في الغيب، ما في الجنة، ما في النار، أحوال القيامة، أصواتها، أهوالها، لن يتصور الإنسان هذا الشيء، وإنما يذكر على سبيل التقريب. وكثير من الناس يقول حفرة قبور ما وجدنا فيها لا نعيم ولا نيران، فيقال له ومن قال لك أحفر أصلا، من قال لك أن في القبر إذا حفرت ستجد نارا أو إذا حفرت ستجد روضة من رياض الجنة، ما حد قال لك هذا؟ في علم الغيب احفر ولا ما تحفر لن تجد شيئا مما ذكر في الأحاديث، وإنما ذكر في الحديث من إيش؟ من ضرب الغيب، ليس من ضرب الشهادة حتى تقول حفرنا ولم نجد. واضح؟ هذا كقول فرعون يا هامان ابن لي صاحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ومن قالك إن إذا بنيت صرحا ستطلع إلى الله عز وجل؟ من قالك؟ ما قال موسى هذا الكلام أصلا، حتى تريد أن تظهر كذب موسى كما قال وإني لا أظنه كاذبا، ومن قالك أصلا إذا بنيت صرحا سترى الله؟ ما في حد قال احفر القبر حتى تتأكد، أثبت لكم أن ما في عذاب ولا في نعيم، احفر القبر لن تجده، يعني إيش القبر هذا؟ لا من أهل الجنة ولا من النار، حفرنا ما وجدنا لا نار ولا روضة من رياض الجنة. فيقال لا تحفر، قبل لا تحفر ما لم نقل لك أصلا ها عذاب ونعيم القبر ممن هو مما يشاهد، إنما هو مما من الغيب ليس من الشهادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشاعر حفظه الله تعالى كلام ابن عباس رضي الله عنهما هذا ظاهر معنى قوله وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب، المقصود به حقيقة الغيبيات التي انفرد الله عز وجل بها وهي الكيفية. يقال حقيقة الشيء وكيفية الشيء وماهية الشيء كلها معاني واحدة، ماهية الشيء يعني ما هي، هذه مركبة من كلمة ما هي، فحقيقة الشيء وماهية الشيء وكيفية الشيء بالنسبة للأمور الغيبية كل هذه يا شيخوان لا يمكن أن ندركها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فما ادعى أنه يعلم كيفية الغيب فقد كذب، كذب على الله، لأن الله يقول في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فكيف يأتي إنسان ويدعي أنه يعلم كيفية الغيب؟ لا يمكن. نعم. قوله فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه، أي تدبر القرآن جميعا، كما أمرنا بذلك عز وجل بقوله فلم يتدبروا القول، وقوله فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله فلا يتدبرون القرآن ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ونحو ذلك من الآيات. تدبر القرآن جميعا هو الذي أمرنا به، وتدبر القرآن جميعا يوجب أن يرد المتدبر. المتشابه منه إلى المحكم، كما قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالقرآن منه متشابه ومنه محكم، فمن تدبر القرآن كله كما أمر الله عز وجل رد ما تشابه منه إلى المحكم فخلص من الإشكال. وكل زائغ عن الحق فاته تدبر القرآن جميعا، فإنه قد يتدبر بعضه، فالخوارج تدبروا بعض القرآن وتركوا تدبر بعض والمرجعة كذلك، والقدرية كذلك، والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية وضلال الصوفية، وهكذا جميع الفئات الضالة. لكن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى وأنزل لهم المثوبة، هؤلاء تدبروا القرآن كله، فما تشابه في موضع ردوه إلى المحكمات، فاتضح لهم الشبيه واتضح لهم المعنى، سواء ذلك في باب الأسماء أو في باب الأحكام أو في باب المغيبات. كلام جميل، كلام عظيم. أمر الله عز وجل التدبر القرآن كله لا بعضه، فقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. فلم يأمرنا أن نتدبر بعض القرآن، وإنما نتدبر القرآن كله. ومن تدبر القرآن كله خرج بمعنى صحيح سواء في العقائد أو في الأحكام. بينما أهل البدع ماذا فعلوا؟ أخذوا جانبا من القرآن وتركوا جانب، فضلوا ضلالا بعيدا. ولو تدبرنا أحوالهم لوجدنا ذاك جليا واضحا. فتجد مثل الخوارج أخذوا بأدلة الوعيد وتركوا وربما كفروا بأدلة الوعد، والمرجع أخذوا بأدلة الوعد وتركوا وربما كفروا بأدلة الوعيد. فتجد هؤلاء غلبوا جانب الوعيد فسموا الوعيدية اللي هم المعتزلة والخوارج، وأولئك غلبوا جانب الرجاء اللي هم الجبرية المرجئة الجهمية فسموا مرجئة، فتجدهم إيش؟ ضلوا ضلالا بعيدا. وهكذا على طرفين نقيض، الممثلة يسموا مشبهة والمعطلة، كل أولئك كل منهم أخذ بجانب من النصوص وترك الباقي. أما أهل السنة فيؤمنون بالكتاب كله، لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وإنما يؤمنون بالكتاب كله. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فالخوارج أخذوا بهذه الآية على ماذا؟ على أن قاتل المؤمن كافر، وكفر الصحابة لأن حصل قتال بين الصحابة، حصل فتن، فقالوا هؤلاء كلهم كفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهؤلاء رجعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بعضهم رقاب بعض إذا هم كفار، فكفروا حتى المبشر بالجنة كفروا. سبب؟ لأنهم أخذوا بجانب من النصوص وتركوا الجانب الآخر. الله يقول في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين وأنهم اقتتلوا. ولذلك أهل السنة لما وجدوا النصوص أخذوها بالكلية وحملوا بعضها على بعض، كما قال الله عز وجل: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأخر متشابهات، هنا المحكمات والمتشابهات، المحكمات يعني ظاهرة الدلالة، والمتشابهات يعني خفية الدلالة. فماذا يفعل أهل السنة أهل الحق المؤمنون؟ يردون ما خفي إلى ما ظهر فيظهر بحمد الله. ودائما أضرب مثلا، وإنما أكرره من باب أنه يحفظ، لأنه مثل واضح جدا. يقول الله عز وجل: إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظ. إن نحن، فنحن هذا على ماذا يدل؟ يحتمل أنه يدل على الجمع، كما نقول الآن نحن ندرس الآن كتاب مثل الفتوح الحموية، نحن الآن في المسجد، صح؟ ويحتمل أن نحن الذي يعظم نفسه يقول عن نفسه نحن، يحتمل هذا وهذا. فهذا من المتشابه، لأنه محتمل هذا وهذا، محتمل أن الله أكثر من واحد، ومحتمل أن الله يعظم نفسه فعبر عن نفسه بقوله نحن، ليس كذلك؟ طيب إذا قرأنا قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد، ها هذا كم معنى يحتمل؟ ما يحتمل له منه. فصارت الآية المحتملة إما معظم نفسه وإما جمع، مع الآية اللي فيها وإلهكم إله واحد رجعنا هذه إلى هذه. تضح المعنى الآن وما تضح؟ أي المعنى مراد؟ أن الله جمع ولا أن الله معظم نفسه؟ معظم نفسه بدليل قوله وإلهكم إله واحد، جمعنا فخرجنا بالمعنى الصحيح، لأن الآية هذه أصلا معناها صحيح، إن نحن نزلنا الذكر، الله يعبر عن نفسه بنحن، ما في إشكال أصلا. ولكن قد يأتي نصراني ويستدعي قال حتى أنتم عندكم بالقرآن الله أكثر من واحد بدليل إن نحن نزلنا الذكر، فمن ليس له علم يقول والله حتى نحن في القرآن عندنا نحن إن الله أكثر من واحد، يقول لا الله واحد ويعبر عن نفسه بالتعظيم، والدليل أنه واحد وأنه أراد بقول إن نحن التعظيم وليس لأنه عدد، قوله جل وعلا في الآية المحكمة الواضحة الظاهرة التي لا تحتمل معنى آخر وهو إله وإلهكم إله واحد، لا تقول إلهين اثنين، ها إنما هو إله واحد، واضح هذا. فهكذا نصنع بالآيات المتشابهة، نردها إلى الآيات المحكمة فيظهر المعنى واضحا جليا. عرفنا الفرق بين أهل السنة والبدعة، أهل السنة يأخذون بإيش أخوان؟ بجميع النصوص، نؤمن بالكتاب كله، كله من عند ربنا، كل من عند ربنا. بينما أهل الزيغ، أهل البدع، الأهواء، ماذا يفعلون؟ يتبعون ما تشابه منه، ما تشابه منه، فكفروا وأفسدوا وعطلوا وحرفوا بسبب أنهم أخذوا بجانب النصوص وتركوا جوانب أخرى. وأما أهل السنة فأسعد الناس بالنصوص الشرعية، فهموا أخذوها كلها وفهموها كلها. معلوم ومشهور جدا جدا قول ابن عباس في تفسير قول تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هو إيش؟ كفر دون كفر، هو بهم كفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر. بعض الناس من المعاصرين قال هذا الأثر في تفسير ابن عباس الآية ضعيف، ما يصح ابن عباس. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته قال من قال أثر ابن عباس ضعيف فيه لوثة من الخوارج، تكفيرون هم الذي إيش أخذوا يعيبون هذا الأثر ويقول ضعيف وفيه كلام، مع أن شهرته تغني حتى عن البحث فيه، مشهور جدا، كل المفسرين من زمن عباس إلى يومنا هذا يذكرون هذا الأثر. لكن خلينا كما يقال يعني ننزل إلى قولهم بأنه ضعيف، لم يقله ابن عباس. ما تستقيم نصوص الشرع إلا أن تذهب إلى أن في كفر يخرج من الملة وفي كفر لا يخرج من الملة، فماذا تفعل بالكفر الذي لا يخرج من الملة؟ إلا أن تسمي ماذا؟ كفر دون الكفر الذي يخرج من الملة، حتى لو ما قال ابن عباس ذلك. فتجد كثير من النصوص الشرعية تسمي بعض الأفعال بعض الأقوال كفرا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حتى الصحابة قاتل، من حلف بغير الله فقد كفر، يعني كل واحد يقول النبي كافر، واحد فيها مصر ها؟ كم نسبتهم من يقول النبي؟ تبهتم؟ كل واحد يقول النبي كافر، إذا ما قلت في كفر دون كفر راح يصير إيش؟ كل واحد قال النبي كافر، حلف بغير الله لا يجوز، وهذا من أفعال الكفار، دائما يحلفون بغير الله، المسلم يحلفون بالله والكفار يحلفون بغير الله، فالذي يحلف بغير الله فيه شبه بالكفار، وليس معناه أنه كافر، ليس معناه أنه كافر. إذا ما قلنا أن في كفر دون كفر ها ستختل كثير من المعاني، لازم تقول كفر دون كفر. اختصر ابن عباس رضي الله عنه فقال هو كفر دون كفر، تعبير عجيب، ليس الكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو بهم كفر وليس. وهذا يا إخوان إلى يومنا هذا الناس تستعمل، يقصدون أن فلان ما في خير، مش معنى أنه ما يصلي، مش معنى أنه مش مسلم، وإنما ينفي ما في خير ويقصد معنى معين، ما في خير في الموقف الفلاني، مش ما في خير يعني لا خير فيه مطلقا، وهو يشهد الله الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويزكي وهو الآخر، لكن طلب منه الموقف الفلاني وما استجاب له، قال أقسم بالله أنه ما في خير. شخص ما في خير يعني إبليس، يعني كافر، يعني مخلف في جهنم؟ لا والله ما أراد هذا الكلام. كفر الناس، ما كفرته يا أخي، يقولك ما في خير، لا كفرته. ألا يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ بلى يشهد. كيف تقول ما في خير؟ كله ما ظن، ما توقعتك ما تفهم يا أخي، مو قصدي ما في خير يعني ما يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، في حد يقصد هذا الكلام. وفلان وهو برجل، يعني امرأة، ها والله ما هو برجال، يعني امرأة، يعني يذهب قسم النساء، هل في أحد يفهم هالكلام؟ في أحد يفهم هالكلام؟ الرجال يقصد فيه نقص معين، ولا في رجولته، ولا في تصرفاته، ولا ما عنده كلمة، ولا ما هذا معنى ما هو رجال. لا يقصد الذي يقول فلان ما هو رجل يعني إنه إيش، إنه امرأة، أبدا. تبهتم؟ يقول مش معي، يقول والله ما فيني حي، ما فيك حي قاعد تتكلم، ما قلت لك أنا ميت، ويقولك واحد ميت ولا يقصد إنه مفنقش. في أحد كلمة التلفون، والله إني حدي ميت، ميت كلمة التلفون. ليش أنت فهمت إنه ميت يعني بروح المقبرة ولا شالوني جنازة؟ ميت معناه تعبان، واضح هذا. لا تكذب تقول ميت متكلم بالتلفون، ما كذبت يا أخي، الناس تقول هذا، الناس تتكلم بهذا. فلان ميت، شلون السوق اليوم؟ شلون السوق؟ السوق اليوم ميت، ميت بين مقبرة إن شاء الله. عفا أبدا، العرب تتكلم بهذه الأساليب، ومعروف إيش معنات ميت، معروف إيش معنات إيش معنات طاير. اليوم السوق طاير، إيش معنى طاير؟ ارتفع الأسعار، مش طاير عنده جنحان. أبدا العرب تكلم هكذا، فجاء الكتاب والسنة بأساليب العرب، طاير وميت وكله كل موجود. فقد يقال عن الشيء كفر ويقال كافر، شوف كافر اسم فاعل، ومع ذلك يقول ليس بالكفر المخرج عن الملة، ومن لم يحكم ما أنزل فأولئك هم الكافرون، هم الكافرون. نعم، وإن قال الله ومن لم يحكم ما أنزل فأولئك هم الكافرون، فليس معنى أن إيش كل واحد ما حكم بما أنزل الله فهو كافر. ثم هذه الآية أخوان، هل هي خاصة بالحكام ولا بالحكام المحكومين؟ ترى كثير من الناس يفهم الناس أن هذه الآية آيات الحكام يسميها، لا. ما الذي يجب عليه أن يحكم ما أنزل الله؟ من؟ ها؟ الكل. حتى السواك حكم من أحكام الله، كل حكم أنزل الله يجب على المسلمين أن يحكموا فيما بينهم، فيما اختلفوا، فيما اتفقوا، بما أنزل الله. ولا تفعل أفعال كفار لا يحكم ما أنزل الله، وليس المراد أن كل واحد حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. إذن كفرون دون كفر، لابد نرجع إلى قول ابن عباس الذي شكك التكفيريون بصحته، إن لم ترجع إليه وتقول به وإلا اختلت النصوص، اختلت النصوص. نعم، كمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين هنا، الوقوف هنا مناسب إن شاء الله، نكتب على قدر الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه.